أقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكينا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، ولا يجوز بيع الدين بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. ما تقدم في الفصل السابق أو في الباب السابق فيما يتعلق بربا الفضل وهو الزيادة، ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ربا النوع الثاني من أنواع الربا وهو ربا النسيئة، والنسيئة من النسأ وهو التأخير، فقال: ويحرم ربا النسيئة. وسبق لنا أن هذا التحريم، أعني تحريم ربا النسيئة، محل أنه محل إجماع، وما نسب لبعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد سبق الكلام أنهم رجعوا عن ذلك، ومن لم يرجع لم يبلغه الحديث. قال: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين احترازا من الجنس الواحد، فالجنس الواحد فيه ربا فضل وربا نسيئة، فالجنس الواحد كبر ببر، هذا جنس واحد، فقوله في بيع كل جنسين يعني مختلفين لكن اتفقا في علة ربا الفضل، وهي إما الكيل في الأربعة أو الوزن فيما يتعلق بالذهب والفضة ليس أحدهما نقدا، فإن كان أحدهما نقدا فإنه يجوز النساء التأخير. طيب، في قوله: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، قلنا قوله في كل جنسين احترازا من الجنس الواحد، فالجنس الواحد يجري فيه ربا الفضل، وما جرى فيه ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئة. وقوله اتفق في علة ربا الفضل احترازا مما لو لم يتفق، بأن كان هذا جنس وهذا جنس وليس بينهما إيش اتفاق في العلة، ولهذا قال ليس أحدهما نقدا، لأنه إذا كان أحدهما نقدا فأحدهما جنس والآخر جنس وليس بينهما اتفاق في العلة، وذلك أن البيع من حيث الجنس وعدمه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون البيع في جنس واحد ربوي، أن يكون البيع في جنس واحد ربوي فيحرم الفضل والنساء كبر ببر. والقسم الثاني أن يكون في جنسين متفقين في علة ربا الفضل فيحرم النساء دون الفضل كبر بشعير وذهب بفضة. هنا يحرم النساء دون الفضل، أن يكون في جنسين متفقين في علة ربا الفضل، في جنسين يعني بيع أن يبيع جنسا بجنس آخر لكن يتفقان في علة ربا الفضل، كما لو باع برا بشعير اتفق في العلة وهي الكيل، باع ذهبا بفضة اتفق في العلة وهي الوزن أو على الراجح الثمنية، فهنا يحرم النساء دون الفضل. فلو تبايع برا بشعير أو برا بتمر أو ذهبا بفضة فيجوز التفاضل لكن يجب التقابض. القسم الثالث أن يكون البيع بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة، فحينئذ يجوز الفضل والنساء، كما لو باع برا بذهب فيجوز في هذه الحال الفضل والنساء، واضح. والقسم الرابع أن يكون بين شيئين ليس ربويين، ليس ربويين، فيجوز الفضل والنساء، كما لو باع بيضا بتفاح أو بيضا بجوز أو ما أشبه ذلك. وهذه سيأتي يعني المؤلف رحمه الله سيبين هذا في قوله، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. إذن يقول ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا، فإن كان أحدهما نقدا كبر بذهب أو تمر بفضة فإنه في هذا الحال يجوز، ها؟ يجوز النساء، نعم. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول: كالمكيلين والموزونين، كالمكيلين والموزونين، يعني إذا كان من جنسين كبر بشعير وتمر ببر وذهب بفضة. قال: وإن تفرقا قبل القبض بطل، بطل. فلو تبايع أو وقع البيع بين جنسين اتفق في العلة، اتفق في العلة وتفرق قبل القبض فإنه يبطل. فلو باعه برا بشعير ولكنه لم يقبض البر أو لم يقبض الشعير فالبيع باطل. باعه دنانير بدراهم ولكن لم يحصل التقابض فالبيع باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أن يكون يدا، يدا بيد، يدا بيد. فكما أنه يبطل فيما لو حصل زيادة في الجنس الواحد فيبطل فيما إذا حصل تأخير في بين الجنسين المتفقين في العلة. يقول: وإن تفرق قبل القبض بطل. فالقبض هنا شرط لصحة العقد ودوامه، شرط لصحة العقد ودوامه، لصحة العقد ودوامه، فإذا لم يحصل قبض لم يصح العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. هنا اختلف الجنس واختلف العلة، وهذه الحالة الثالثة أو القسم الثالث، إذا باع مكيلا بموزون أو عكسه بأن باع موزونا بمكيل فيجوز التفرق قبل القبض ويجوز النساء، كما لو باع برا بذهب أو تمرا بفضة فحينئذ يجوز. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في ماذا؟ في السلم، فليسلم. يقول: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، لأن هذا ليس من الربويات. فتبين الآن أن البيع على أقسام أربعة: أن يقع بين شيئين اتفق في الجنس كبر ببر، فلا بد من التماثل والتقابض. الثاني: أن يقع البيع بين جنسين اتفق في العلة فيشترط التقابض ويجوز التفاضل. الثالث: أن يقع بين شيئين اختلف جنسا وعلة فيجوز النساء والتفرق قبل القبض. والثالث والرابع: أن يقع بين جنسين ليس بربويين أصلا، كما لو باع ثيابا بثياب أو ثيابا بحيوان وما أشبه ذلك فإنه يجوز، فإنه يجوز. وهذا يدل على أن الربا لا يجري في بيع الحيوان. وسبق لنا حديث أن في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ على قلائص الصدقة لما طلب منه أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين. اعلم أن الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة أو قيمة متلف فهذا كله دين، فكل ما يثبت في ذمة الإنسان فإنه يعتبر دينا، سواء كان إيش قرضا أو ثمن مبيع أو أجرة أو قيمة متلف فكله دين. فلو أن شخصا أتلف مالا لشخص نقول أن ثبت في ذمته له قيمة هذا المتلف تعتبر دينا، استأجر منه بيتا بعشرة آلاف هذه العشرة تعتبر دينا، اشترى منه سلعة بثمن مؤجل هذا الثمن يعتبر دينا، اقترض منه دراهم فهذا يعتبر دينا. وليس الدين كما يتوهمه بعض العامة أنه القرض فقط، يقول دين علي دين يعني علي قرض أو ما أشبه ذلك، لا، الدين كل ما يثبت في ذمة الإنسان فإنه يعتبر دينا. يقول ولا يجوز بيع الدين بالدين، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يباع الدين على من هو عليه أو على غيره، فكل دين الإنسان لا يجوز أن يبيعه سواء باعه على من هو عليه أو باعه على غيره. قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، أفهمتم؟ هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني الجواز، وهو أنه يجوز للإنسان أن يبيع الدين بالدين سواء كان ذلك لمن هو عليه أو لغير من هو عليه أو لغير من هو عليه. فلو كان في ذمتك دين لشخص، دين لشخص، وأردت أن تبيع هذا الدين سواء بعته عليه أو بعته على غيره فإن ذلك جائز، ولكن بماذا؟ بشروط. أولا بيعه بيع الدين على غير من هو عليه، أن يبيع الدين على غير من هو عليه. مثال ذلك أطلب زيدا من الناس، أطلبه آصعا من التمر، آصع من التمر مثل ألف صاع من التمر أطلبه، فبعت هذه الآصع من التمر على عمرو، قلت أنا أطلب زيدا آصعا من التمر فهل تشتري هذه الآصع؟ فقال نعم، فبعتها إياه. فهذا جائز بشروط. أولا أن يكون المشتري قادرا على استيفاء هذا الدين، فإن قدر أن من عليه الدين كان مماطلا فلا يجوز. وثانيا أن يكون البيع بسعر يومها، فمثلا إذا قدر أن هذا التمر قيمته ألف صاع من التمر مثلا قيمته عشرة ألف صاع من التمر قيمته ألف صاع من البر مثلا، أو قيمته ألف ريال، لا بد أن يكون بسعر اليوم. نقدر كم الصاع من التمر يساوي، قال الصاع من التمر يساوي ريال، إذن أبيعه بألف ريال، أو يساوي كذا وأخذ من البر أبيعه بالبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، وإذا باعه بربح فقد باع شيئا لم يدخل في ضمانه، والثالث الشرط الثالث ألا يكون بين الثمن والمثمن ربا نسيئة، يعني في المثال السابق مثلنا بالشعير غلط، ألا يكون بين الثمن والمثمن ربا نسيئة. فمثلا بعته هذه الآصع من التمر أبيعها بدراهم أو بدنانير، ولا يجوز أن أبيعها مثلا ببر، لأن بين البر والتمر ربا نسيئة. وعلى هذا فشروط بيع الدين بالدين لغير من هو عليه ثلاثة: التمكن من استيفاء الدين، الثاني أن يكون بسعر مثله، الثالث أن لا يجري بين الثمن والمثمن ربا نسيئة. كذلك أيضا يجوز أن يباع الدين لمن هو عليه، على من هو عليه. مثاله لو قدرنا في المثال السابق أطلب زيدا من الناس ألف صاع من التمر فقال بعني إياها، فبعته إياها، فيجوز بشرط أن يكون بسعر يومه وأن يحصل التقابض قبل التفرق، فبسعر يومها. لماذا؟ لأجل أن لا يربح فيما لا يدخل في ضمانه. والتقابل قبل التفرق هذا فيما إذا كان يجري بين ماذا؟ بين الثمن والمثمن ربا نسيئة. وبهذا يتبين ها؟ لأهل لمن هو عليه، لمن هو عليه، هل انتهينا منه؟ وبهذا يتبين أن بيع الدين بالدين يجوز سواء كان لمن هو عليه أو لغير من هو عليه بالشروط، ماذا؟ بالشروط السابقة. لا، هو يبيع موصوف، يقول بيعتك آصعا من التمر صفتها كذا وكذا وكذا، موصوف في الذمة، والموصوف في الذمة يعتبر دينا. نعم ما تصورت، يعني خلنا نمثلك الدراهم، يعني أطلبك مثلا 100 دينار، 100 دينار، فقال شخص مثلا أريد أن أشتري 100 دينار التي في ذمة عبد الله لك بآصع من التمر أكسها، أو العكس مثلا أطلبك مثلا آصع من التمر، 1000 صاع من التمر، فجاء رجل وقال بعني هذه الآصع من التمر التي في ذمة عبد الله لك، فقلت بعتك إياها. يشترط شروط، أولا أن يكون المشتري قادرا على الاستيفاء. الشرط الثاني أن يكون البيع بسعر يومه، فنقدر مثلا حال البيع كم الصاع من التمر، إذا قالوا الصاع من التمر مثلا بريال تكون الآصع بكم؟ 1000 ريال. والثالث التقابض قبل التفرق، فهذا لغير من هو عليه، يجوز أن أبيعك الآصع نفسها أنت أبيعك إياها بشرط أن يكون بسعر يومه والتقابض قبل التفرق فيما إذا كان يجري بين الثمن والمثمن ربا نسيئة. طيب، ثم طيب، هل من صور بيع الدين بالدين لو أقرض شخص شخص أقرض شخصا دراهم إلى سنة إلى أجل، فلما حل الأجل ولم يفي قال 100 تكون 120، هذا بيع دين بدين ولا لا؟ نعم، كأنه باعه 100 ب120. وعلى هذا يتنزل الحديث إذا على قول بصحته نهى عن بيع الكالئ بالكالئ على مثل هذه الصورة المحرمة. فمثلا أقرضت شخصا 100,000 ريال إلى سنة، لما حل الأجل ليس عنده وفاء، فقال إذن 100 تكون 120، فكأنه باعه 100 ب120، وهذا ما يسمى بقلب الدين، هذه الصورة تسمى بقلب الدين. وعلى هذا يتنزل الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أو نهى عن بيع الدين بالدين على ما إذا وقع على صورة محرمة، على صورة محرمة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. هذا الفصل بين فيه المؤلف الصرف وأحكامه. والصرف بيع نقد بنقد، الصرف بيع نقد بنقد، ونوع من أنواع البيع، لكنه بيع نقد بنقد، سواء اتحد الجنس أم اختلف. فإذا بعت دراهم بدراهم فهذا صرف، دراهم بدنانير هذا يعتبر صرفا. إذا بيع النقد بالنقد يسمى صرفا، وهو داخل في مسمى بيع، في مسمى البيع، لكن العلماء اصطلحوا أن يسموه صرفا لسبب سيأتي. سمي بذلك يعني بيع النقد بالنقد، لماذا ما قالوا بيع فقط وسموه صرفا؟ نقول سمي بذلك لصريفهما، وهو تصويتهما في الميزان، لأن النقود كان لها توضع في الميزان لها صوت وصريف. وقيل إنه سمي صرفا لانصراف هذا النوع من البيع عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، لأن البيع يجوز أن تتفرق فيه قبل القبض، فأشتري منك سيارة أخذها ويحصل التفرق قبل أن تقبض الثمن. لكن في الصرف لا بد من التقابض من الجانبين. قالوا فلما انصرف هذا العقد عن سائر العقود من كونه يشترط فيه أن يكون هناك تقابض سمي صرفا. إذن سبب تسمية بيع النقود بالنقود صرف أحد أمرين: إما ماذا؟ لصريفهما، والصريف هو صوت الدراهم أو النقد في الميزان، وإما لانصرافهما عن مقتضى البيعات، لأن مقتضى البيعات عدم اشتراط التقابض، بخلاف الصرف فإن من شرطه التقابض قبل التفرق. والصرف له صور، منها أولا بيع عين بعين، أن يبيع عينا بعين، كما لو قال بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم، هذا عين بعين، يعني معين بمعين، مراد بالعين معين، كما لو قال مثلا بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم، هذا عين بعين، يعني معين بمعين. التعين هنا بماذا؟ بالإشارة. الصورة الثانية أن يبيع موصوفا في الذمة، موصوفا بالذمة، كما لو قال صارفتك دينارا بعشرة دراهم، صارفتك دينارا صفته كذا وكذا، بعشرة دراهم صفتها كذا وكذا، هذا باع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة. الصورة الثالثة أن يبيع معينا موصوفا في الذمة، كما لو قال صارفتك دينارا بهذه الدراهم، دينارا بهذه الدراهم، دينارا هنا موصوف معين، دينارا موصوف معين. ولا بد في الجميع، في جميع الصور، من التقابض قبل التفرق. إذن الصرف له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يبيع عينا بعين، يعني معينا بمعين، كصارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم، والثاني أن يبيع موصوفا في الذمة بموصوف في الذمة، كما لو قال صارفتك دراهم صفتها كذا وكذا وكذا بدنانير صفتها كذا وكذا وكذا، هذا صحيح يصح بشرط كما سبق التقابض قبل التفرق. والصورة الثالثة أن يبيع معينا موصوفا في الذمة، بيع موصوف معين، كصارفتك درهما مثلا في بيتي، أو الدراهم التي في بيتي بدراهم صفتها كذا وكذا، أو بهذه الدراهم. فهذه الصور كلها جائزة، لكن يشترط في الجميع التقابض قبل التفرق، التقابض قبل التفرق. إذن نقول الصرف هو بيع نقد بنقد، فالأصل أنه جائز. يعني لو قال قائل ما حكم الاشتغال بالمصارفة أو افتتاح محل لصرف العمولات، نقول هو نوع من أنواع البيع، فيدخل في عموم قوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، بشرط أن يراعي البائع أو من يتعاطى هذا النوع من البيوع أن يراعي الأحكام الشرعية، من ماذا؟ من وجوب التماثل فيما إذا اتحد النقد، ووجوب التقابض. فإذا اتحد النقد فيجب التماثل والتقابض، وإذا اختلف النقد وجب التقابض قبل التفرق، وما زال مستعملا، يعني الصرافة مهنة، وذلك ينسب بعض الناس يسمى صيرفي. يقول المؤلف رحمه الله: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. متى افترق المتصارفان، المراد افترق بأبدانهما، والتفرق هنا كالتفرق في باب الخيار، كالتفرق في خيار المجلس، يعني افترق بأبدانهما من المجلس. يقول: قبل قبض الكل، فيبطل البيع في الجميع. فلو مثلا صارفه قال صارفتك هذه الريالات بدولارات، عندي مثلا 1000 ريال أريد أن أصارفك إياها بدولارات، 1000 ريال كم تساوي بالدولارات؟ 1000 ريال 375 تقريبا، 375 فاتفق، لكن افترق قبل القبض، أعطاه الريالات ولم يعطيه الدولارات، نقول العقد باطل لا يصح، لأنه لا بد في بيع إيش النقد بالنقد من التقابض قبل التفرق. طيب لو أنه قبض البعض دون الكل، مثاله صارفه دراهم بدنانير، إذا اعتبرنا أن الدينار 10 دراهم، أن الدينار 10 دراهم، فقال هذه 100 دينار اشتريت منك بهذه 100 دينار دراهم، 100 × 10 1000، فأعطاه 500، يعني صرفه 100 دينار بألف درهم، ولكنه أعطاه 500، فنقول يصح العقد فيما قبض ويبطل العقد فيما لم يقبض، فتتبعض الصفقة، تتبعض الصفقة. ولهذا قال قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، لأن القبض هنا شرط، شرط لصحة العقد ولدوامه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فلا بد من التقابض قبل ماذا؟ قبل التفرق. إذن إذا افترق المتصارفان إن كان افتراقهما قبل قبض الكل فالعقد كله باطل، وإن كان افتراقهما قبل قبض بعد قبض البعض دون الكل فيصح العقد فيما قبض ويبطل العقد فيما لم يقبض. لكن لو أنهما في المجلس، ما دام في المجلس وقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فلا يضر، لو أنه مثل جلس في المجلس وقال صارفتك هذه الدولارات بهذه الريالات أو العكس، فأعطى أحدهما الآخر الدولارات أو الريالات ولكن الآخر لم يعطه وهما في المجلس، نقول يصح، لأن حالة المجلس كحالة العقد. كذلك أيضا لو أنه أعطاه مثلا الدولارات، قال أريد أن أصارفك دولارات بدراهم بريالات، فأعطاه الريالات على أن يعطيه الدولارات وذهب ليحضر الدولارات، أعطاه ريالات قال أريد الدولارات وذهب ليحضر الدولارات في البنك مثلا، دخل في غرفة فيها خزنة، فهل يعتبر هذا تفرقا؟ لا، لأن المجلس واحد. أو مثلا ذهب أحدهما إلى السيارة، سيارة واقفة أمام البنك ليحضر، نقول هذا أيضا لا يعتبر تفرقا، لا تفرق. أما لو حصل تفرق بمثل أعطاه الدولارات، أعطاه الريالات وقال أريد أن تعطيني دولارات، فقال أحضرها بعد العصر إن شاء الله تعالى أو بعد 10 دقائق تعال وأعطيك، فهذا إيش؟ تفرق قبل القبض فلا يجوز. طيب هنا أيضا مسألة تقع كثيرا في أصحاب البقالات، يعني يأتي إنسان مثلا إلى صاحب البقالة ويقول مثلا عندك صرف 500 ريال، يصرف لي 500 ريال، فيقول ما عندي إلا 400، خذ 400 هو 100 بعدين إن شاء الله بعد ساعة أو أعطيك إياها، هل هذا جائز؟ نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه باعد الآن دراهم بدراهم مع التفاضل وتفرق قبل القبض. طيب ما الحيلة في مثل هذا؟ يعني أنا الآن جئت صاحب دكان وقلت أنا أحتاج أصرف لي 500 ريال، أصرف لي 500 ريال، فما الحيلة؟ قال ما عندي إلا 400، لا مو بتشري منه، نقول هو إذا كان يعرفك يقرضك 400، الحيلة يقرضك 400، وخذ 400 ريال اشتري بها. الفقهاء رحمه الله في مثل الصورة يجوزون هذه، يقول لو مثل أتيت صاحب دكان وقلت خذ أصرف لي 500، قال ما عندي إلا 400، قال يأخذ 400 وتبقى 100 أمانة عنده، تبقى 100 أمانة عنده. طيب أما لو الصورة الثانية، لو اشترى منه شيئا، لأن المصارفة مع بقاء شيء في ذمة الغير لها صورتان، الصورة الأولى أن تكون مصارفة محضة فهذا لا يجوز التفرق قبل القبض. والصورة الثانية أن تكون المصارفة تبعا ليست مقصودة، كما لو اشتريت من صاحب دكان سلعة مثلا ب450 ريال، 450 ريال، فأعطيته 500 ريال فقال ما عندي صرف الباقي، فهنا لا بأس أن تتفرقا قبل إيش؟ قبل القبض. لماذا؟ نقول لأن الصرف هنا، هذا العقد في الواقع اشتمل على بيع وصرف، نقول لأن الصرف هنا ليس مقصودا. واضح؟ أنت لم تأتي للمصارفة وإنما أتيت للشراء. إذن المصارفة أو التفرق قبل القبض في المصارفة في مثل أصحاب البقالات له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الصرف مقصودا أصلا، لأن تقول له اصرف لي أو صارفتك، فلا يجوز التفرق قبل القبض. فلو أعطيته مثلا فئة 100 ريال بتصرف لي 100 ريال، فعدها وجدها 90، بقي كم؟ 10، نقول لا يجوز التفرق قبل القبض. وأما إذا كانت المصارفة غير مقصودة، كما لو اشتريت من صاحب دكان بقالة، مثلا اشتريت منه سلعا فقال بكم؟ قلت بكم؟ قال مثلا ب85 ريال، فقلت خذ 100، لما أراد أن يرد لك الباقي ما وجد، قال ما عندي صرف، ما فيش الصندوق أول الصباح ما في فاضي، فقال يبقى لك كم؟ 15. نقول هذه لا بأس. وش ما الفرق بين الصورتين؟ نقول في الصورة الأولى الصرف مقصود، وفي الصورة الثانية الصرف ليس مقصودا، هو اشترى منه عقد بيع، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا كان الصرف استقلالا لا يجوز التفرق قبل القبض، وإن كان الصرف ليس استقلالا وإنما هو تبع فيجوز التفرق قبل القبض. نعم. شمواقع التفرق أن ينتقل من مكان إلى مكان. شلون؟ أي أحسنت، التفرق في مسألة الاتصال قطع الاتصال. أي، ولذلك العلماء رحمه الله في مسألة البيع عن طريق الهاتف أو عقد النكاح عن طريق الهاتف يقول متى نزل السماعة خلاص انتهى. فمثلا أنا اتصلت صاحب الشركة قلت مثلا اشتريت منك بضاعة كذا وعدد كذا وكذا من الكراتين، نقول الآن ما دام بيننا اتصال لي الخيار أني أرجع، إذا أغلقت السماعة خلاص انتهى. كما أنك لو ذهبت إلى الشركة واشتريت منهم ثم خرجت، ما دمت في الشركة لك الخيار، خيار المجلس لك الخيار أنك ترجع. واضح؟ نعم. يعني العلماء تكلموا عن هذه مسألة الاتصال ومسألة المكاتبة. مسألة المكاتبة يعني حتى لو قلت مثلا شخص كتبت له كتابا وقلت اشتريت منك كذا وكذا، هو له الخيار إلى أن يقرأ الخطاب، إذا قرأ الخطاب وانتهى انتهى من الخيار. هذا الفقهاء يجوزون، هذا الفقهاء يجوزون، لكن قال فيه نظر، يعني لو جوزنا هذا انفتح الباب، ما اشترط التقابض في الصرف إطلاقا، لقلنا إذا يتصارفان ويأخذ البعض ويجعل البعض أمانة. كيف العلة؟ إيش أنه بيع نقد بنقد ربا. الآن أنا قلت لك اصرف لي 100 ريال فأعطيتني 90، بكاد يبعدك 100 ب90 ولو كان، أليس يشترط في متى افترق قبل قبض الكل أو البعض بطل؟ فيصح العقد الآن في 90 ريال والعشرة باطل. أي في طريقة، بس إقراض 400 ما كل أحد بيقرضك 400، يعني هذا فيما إذا كنت مثلا في صاحب المحلات، يعني افرضنا أنا صاحب محل وجنبي وبجانبي محل، فقلت لصاحب المحل أعطني صرف 500، قال ما عندي، يقول اشتبه أنت، قلت أنا برجع للمشتري يحتاج إلى 150، سيقول لي خذ 150، أخذ منه 150 وأسدد، هذا ما في إشكال. هذه إذا كان الباعة متجاورين، مشكلة. لكن أنت تذهب إلى صاحب دكان لا تعرفه ولا يعرفك لن يعطيك. صاحب دكان كل من جاء قال أحتاج 400 تعطيه؟ مشكلة. إيش يرهن؟ هي مشكلة تتغرهن عقد آخر. من هو يعطيه قرض؟ وعموما هذه المسألة الآن، المسألة الآن مسألة الصرف والبق والباقي ما تقع إلا في مثلا النقد. في بعض الأماكن غير واردة يعني يستعملون البطاقات، ما فيه، لأن البطاقة تحسب لك بالهللة. البطاقة إذا اشتريت مثلا من المحلات الكبيرة، لو اشتريت مثلا مبلغ 3525 هللة يحسبها، ما في ما يقول صرف ولا مصرف. لكن اللي بيشتري نقد مثلا هذا اللي يحتاج. موجودة أي موجودة أي ها أي مسألة عملية، لأن ليس كل المحلات أيضا يتبايعون في الآلة، وليس كل الناس أيضا يستعمل الآلة. في ناس حتى مع الآلة يستعمل الآلة للسحب فقط، ما يستعملها في البيع والشراء إلا عند الضرورة. نعم نعم إيش؟ خلاص إيه؟ ما في قبل المجلس الاتصال بينكم اتصال، افتح الواتساب بيكون جاري الاتصال أو جاري الكتابة. المهم أن المهم عقد البيع بوسائل الاتصال الحديثة، ما دام الاتصال جاريا موجودا فلكل واحد منهما الخيار. إذا انتهى الاتصال باختيارهما، لاحظ، لو قدر أني اشتريت منك بضاعة وأثناء الاتصال انقطع الخط، شبكة ميبزين وانقطع الخط، نقول لا يزال الخيار ثابتا. إذا انقطع الاتصال باختيارهما، مثل قال في أمان الله، مع السلامة، السلام عليكم، خلاص انتهى الاتصال. أما لو وهو يكلمه انقطع الاتصال بغير اختيارهما، فالخيار لا يزال جاريا. بالخيار يستطيع أن يقول لا انتظر، لا يمكن. أو يقول لي الخيار لمدة أسبوع، إذا قال مشغول قال طيب أجل، إذن لي الخيار لمدة يوم مدة يومين. ما الحمد لله، أقول المخرج واضح. نعم ناخذ الحديث.